يبا شلونك؟ أبي أتبلل بصوتك، أنا وخالد نبي نتبلل بصوتك. يا غيمة ظللت عمري ويمشي ظلالها وياي، يبا لا تغيب عن عيني، وش تسوى حياتي لو تغيب عني؟ وش تسوى؟ مو صح الكون يتفجر ولون الحنة في كفي يصير أصفر؟ يبا يبا لا تجفف شفاهي من أحلى كلمة بالدنيا. يبا يبا يبا يبا يبا يبا لا تجفف شفاهي من أحلى كلمة بالدنيا. يبا ما قلت لك وش صار؟ يبا بنت صفي منيرة أبوها مات في حادث، تكلمني ترى دايم دايم عنه تتكلم، تقول أفز من نومي أحسه بجنبي هو نايم، أحسه بجنبي هو نايم. تقول دايم أنا أرمي عيوني على الأبواب، أقول يمكن يلملمها بأي لعبة من الألعاب أو وردة، واروح أركض وأخبيها بوسط كتاب. يبا يبا عذروبك الشارع تسوق بسرعة مجنونة، يبا خلنا على بالك، يبا طير الفرح لا تكسر غصونة. تجينا تجينا يعني تجينا على موعد حبايبنا، أبيك تشوف إحساسي ووردة بيضة مغروسة وسط راسي، وكم نجمة من الأبلة تشب بليلك الراسي. وش تسوى حياتي لو تغيب عني؟ وش تسوى؟ مو صح الكون يتفجر ولون الحنة في كفي يصير أصفر؟ ألو ألو ألو، عفوا منو وياي؟ أنا خالد، منو وياي؟ تعالوا تعالوا استلموا الجثة، أبوكم مات في حادث.